في صلاتنا هي صحيحة ولا مو صحيحة؟ طبعا لو قال لي لا بلو شو مصلي ورانا انت لك هذه صحيحة تطلع صحيحة لك ليش كان فتنة كان بالجامع صحيحة الصلاة انت عم تقول صحيحة اذا لماذا هذا الكلام بعدين شوف آية الآن أن تقنع الناس وتحكي مع الإمام لو كل المصلين ماله والإمام ما مال شو استفدتوا؟ لا شيء إذا بدك تكون حكي مع مين؟ مو مع الناس مع الإمام لذلك يا أخواننا هؤلاء الناس حقيقة يصنعون فتنا في المساجد كل مرة بجامع سبحان الله كل مرة بجامع بيجي إنسان دارس باخذ درس معين بالجامعة أو ما شابه ذلك يطبق بالجامع يجي إنسان سبحان الله جايب مكنة يطبقها بالجامع وهكذا نقول له الله يخليكم يا جماعة أن يريحوا المساجد من هذه الفتن وعندما تكون مشكلة بتشكل لجنة علمية حقيقة تعالج هذه القضية لما بيكون فيها مشكلة حقيقية أما هو والله أخواننا نحن سألنا يعني أي إنسان تكلم عن مشكلة في المسجد أنا أذكر لما يعني ضبطنا السجاد في المسجد كنا بعيد إلنا زي بتوفيق حقيقة اشتغلنا أخوان شغل طويل جدا من بين الشغل اللي اشتغلناه جبنا مخطط للقبلة تقريبا في كل مساجد المنطقة ومخططات مو يعني ارتجالية علمية من الدفاع الدفاع وما شابه ذلك يعني خطوات حقيقية وجدنا اخواننا كل قبل المساجد كلها في المنطقة كلها في الانحراف كلها ولا مسجد القبلة فيه 100% سبحان الله ومع ذلك الامور كلها ماشي طبعا بعض الانحراف اكثر اقل وما شابه ذلك فعندها اخواننا اتخذنا وضعنا سجل على الطريقة هي وكنا مجموعة مو كنا شخص كنا مجموعة وجبنا أجهزة وجبنا دراسات وترتيبات طويلة حتى وضعناها بهذه الطريقة يجي إنسان بيننا لا والله أخي قبل ما يدم وما نفهمه نحن نعلم هذا بس القضية الآن الصلاة صحيحة ولا مو صحيحة صحيحة إذا انتهينا لا تسوي لنا مشكلة نعم ومن الشروط الوقت للفرائض الخمس بالكتاب والسنة والإجماع سبحان الله من المشاكل التي حصلت كانت مشاكل فعلا كبيرة مشكلة بجنوب أمريكا سبحان الله بولاية هناك هذه القبلة إخوان هناك جماعة من المسلمين بيصلوا في المسجد الواحد جماعتين شيء بيصلي على الجنوب شرق شيء بيصلي على الشمال شرق سبحان الله شيء عجيب وانقسمت الجماعة المسلمة هناك قسمين يعني البعض يصلي على الجنوب شرق والبعض يصلي على ايش على الشمال شرق وهالقضية اخواننا حصل بها خلاف طويل بين المسلمين هناك وصار فيها اخذ وعطاء وفتاوى وما شابه ذلك سبحان الله البعض منهم اخذ المخطط الكرة الارضية بشكل مسطح بشكل خريطة المرسومة بس مسطح والفريق الثاني أخذها بشكل كروي فالبعض قال أن هذه المنطقة تقع في شمال الكرة الأرضية القسم الشمالي والكعبة في القسم تقريبا الوسط أو الجنوب قليلا إذا معناها هون يكون استقبال جنوب شرق القسم الثاني قال لا المسافة الأقرب مسافة هو مسار الآن اللي يعني في عندنا الآن خطين المكان الأقرب هو شمال شرق وهذا هو مسار الطيران وما شابه ذلك ولو هلا اي انسان على الكره الارضيه بيقول لك انه الان من هون لهون وين الاتجاه هلا طبعا اخوان على الكره اي نقطتين في له مسارين في له خطين في له اما هون او من هون فكلاهما ممكن لكن ايهما اقرب كل هذا هو الطريق الصحيح فالقسم الثاني اعتمد كرويه الارض وقال ايش شمال شرق حصلت بينهما مشكله طويله اخواننا وشغلوا بها العالم الإسلامي وفتاوى وكتب ألفات وأخذوا عطى في كثير من هذه المسائل سبحان الله أنا كلف فيها فتوى شيء 20 صفحة بعثتني إياها في هذه المسألة تقول لا خدها على الشمال شرق مو جنوب شرق في من ألف كتاب سبحان الله شيء 300 صفحة على الموضوع هذا وعم يأكد إنه إيش هذه الفتوى نعم ومن الشروط الوقت للفرائض الخمس

وقفوا دم هيك. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.